أريد الدليل هي كواكب إيه؟ بحر، بحر منيت. فأنا وقفت قعدت أقرأ، أريد الدليل بحر منيت، أريد الدليل بحر منيت. فأعطيتها لأحد الإخوة الذين يفهمون هذه الخطوط، فقال لي قلت له يقرأ هذه لا أفهمها، فقال لي هو يكتب لك يقول أريد الدليل بحر منيت، حرمانية والتاء مفتوحة. قلت له انت بتفهمها ازاي بقى؟ فالمهم ماذا؟ شيخنا فتوت عن الرجل الرقاق المتقدم لذلك لم يصل كما الحرارة هذا حتى ولم يستطيع ثلاثة أيام مثلا. رجل مثلا رجل سب دين الله فقتله رجل آخر. رجل آخر ماشي بعدين بفضلك يا شيخنا أريد أن تعرض تعريف سريع على الفرق بين الشرق والإقناع وذات المعقل. طب ده سؤال تاني. طب الأول أنت يعني هو واجد اللي عاوز يقول إيه؟ جواز قاتل سب الدين، جواز قاتل زي يقتل غير كشافة. طب إحنا عاوزين نقول حاجة هقولها بس دلوقتي وهقف عليها، معلش هطول عليكم حاجة بسيطة. هناك فرق يا إخوانا بين التوبة وبين الاستتاب. التوبة هي توبة العبد بين الله وبين العبد وبين الله عز وجل. التوبة هي توبة العبد بينه وبين الله عز وجل، وهذه مفتوحة ما لم يأتي ملك الموت العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يغفر العبد ما لم يغلغل، يعني ما لم تأتيه غلغلة الموت، يعني ما لم يأتيه الموت، لأنه في الحالة دي يعين ملك الموت وينتهي التكليف. الاستتابة معناها طلب التوبة من الموت، فنطلب منه أن يرجع الإسلام مرة إيه؟ مرة ثانية. نطلب منه أن يرجع الإسلام مرة إيه؟ مرة ثانية. خلي بالك ملحوظة مهمة جدا جدا جدا، ركز معايا. الاستتابة ليست شرطا في إثبات حد جدا، ولكنها أثر مترتب على جدا. فرق بين المسألتين. الاستتابة ليست شرطا في إقراء حد الإيه؟ جدا، ولكنها أثر مترتب على جدا. ولأجل ذلك هنجد في أشهر أثر هذه المسألة اللي هو غمالك في الموطن، عندما قال عمر رضي الله عنه لرجل أتى من أحد الأسفار هل من مغربة خبر، يعني في خبر غريب عندك؟ فقال له نعم، رجل ارتد ورجع إلى دين السوء، كان يهودي أو كده، وارتد عن الإسلام مرة ثانية فقتلوه. فقال عمر رضي الله عنه اللهم إني لم أمر، أنا ما أمرتهمش بكده، ولم أشهد مشهدش عليه، ولم أرضى إذ بلغني، ما رضيتش بقى عن هذا الأمر. هل حبستموه ثلاثة وأطعمتموه كل يوم رغيفا لعله أن يتوب؟ يعني قال لهم أنه المفروض أنه يستتاب إيه؟ ثلاثة أيام. والصحيح عشان كده العلماء بيقولوا الصحيح أن الاستتابة واجبة، المفروض الإمام إيه؟ يديله فرصة للعودة. ولكن تلاحظ هنا عمر ما جاش قتله، ما بعدش بقى جاب الإيه؟ الإمام اللي عامل كده، الراجل العامل بتاعه، وقال له تعالى أقتلك بقى أو كذا. ليه؟ هو أنكر إن هما ما بيديلوش فرصة للإيه؟ للعودة. أنكر ذلك لأن الاستتابة واجبة على الصحيح، ولكنه لم يرتب عليهم حدا، وأنكر عليهم بس. طب ليه ما رتبش عليهم حدا؟ ان احنا قلنا ان ايه؟ ان هم لم يسلكوا دما حراما. ثانيا الحنفية يخالفون الجمهور، الحنفية يقولون ان الاستتابة مستحب مش واجب، وعلتهم في ذلك نفس المعنى، يقولون انه لو قتل المرتد احد من الناس فانه لم يسلك دما حراما وترك المستحب. قالوا الجمهور يقولون الاستتابة واجبة، ولكن زي ما احنا قلنا بقى الاستتابة يا اخوانا ليست شرطا لإيقاع جدا. خلي بالك في فرق بين شرط إيقاع جدا، زي ما نيجي نقول إيه؟ إن الاختيار شرط من شروط إيقاع جدا، بمعنى إن الشخص لو كان مكرها لم يكن إيه؟ كافرا. لما نيجي نقول العقل شرط الإيقاع جدا، بمعنى إن الشخص لو زال منه العقل كان يكون مجنونا أو نائما أو كذا أو كذا، فإنه لا يكون إيه؟ مرتدا. ده شرط بقى. ده إيه؟ لا، الاستتابة أثر مترتب على جدا. أثر مترتب على إيه؟ عندي. وعشان كده بلاحظ ملحوظة، ان العلماء يقولون ان الشريعة قد اتت بعقوبة المقضوع عليه وبعقوبة غير المقضوع عليه. اذا كان المرتد او المرتدون افرادا شزازا قبر عليهم الامام واستتبه، واذا كان المرتدون طائفة ذات شوكة وسلاح فانهم يقاتلون ايه جماعة. طب ليه اصح احنا مش هنقدر نمسكه ومش هنقدر نستبه، ولا بد من معاقبته، ولا بد من ايه معاقبته. كذلك اختلف العلماء في بعض الاشياء في استتابة من تقررت ردته، يعني الواحد ارتد كذا مرة ارتد ونستتيبه يرجع يتوب وبعدين يرجع يرتد تاني ونستتيبه، فكثير من العلماء يقولون يقتل قولا واحدا من الاستتابة. القتل بسبب الكفر المغلظ، ده سؤال الاخر. بالتالي نحن والله في الصيام المسلول ذهب الى وجوب قتل من سب الله او رسوله صلى الله عليه وسلم او رسول عليهم السلام او دين الله عز وجل. ليه؟ لان بيعتبر دي جدة مغلظة، جدة ايه مغلظة او جدة مزينة ولها ادلة، فبيعتبر ان الجدة المغلظة يجب فيها القتل قولا واحدا. بس على تفصيل بقى، كما قال ابن عباس من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فان تاب انتاب قتل حدا، وان لم يتب يقتل جدا. ان تاب قتل. ليه نبلغه بيقولوا كده؟ ان بيقول لك ان سب رسول الله صلى الله عليه وسلم او سب رسول عليه السلام كان حقا في حياته ان يعفو عنه، فممكن في حياته ان هو ايه يعفو عما فعل ذلك، واما بعد مماته اصبح حدا من الحدود يجب على الامه ان تطيق ان تكرمه، ولا يملك ان يعفو عنه احد الا الرسول صلى الله عليه وسلم وقد مات، فاصبح حقا مطالب بالامه ان تكرم الايه الا مساله قتل من سب الله عز وجل او سب الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا استثناها عدد من العلماء، وده ترجيح ابن تيميه في الصيام المسلول على تفصيل طويل جدا انا اذكره ان شاء الله، باعتبار انها جدا مغلظه جدا ايه ونظف رأى فيها القتل قولا واحدا. يقول لك يقتل ولا يستتاب في اشق العلماء. يعني ايه لا يستتاب؟ مش ما يتوبش. احنا قلنا التوبه حاجه والاستتابه ايه حاجه، التوبه بينه وبين الله، هذه لاي احد لاي احد. اما الاستتابه يعني ان نخيره بين الرجوع فان رجع عفونا عنه وبين القتل ان لم يرجع. فبيجي في المساله دي يقول لك والراجح، ويجي يقول لك احيانا والصحيح انه لا يستتاب في اشهر قولي العلماء. يعني ايه؟ يعني لازم نقتله نقتله، بس نفصل بقى، ان تاب قتل حتى والا مات قتل جدا. انا بتقول له طب ما يتاب، يقول لك لا هنقتله بس حتى بقى، زي قتل الزاني مثلا ماشي. وفي الحاله دي طبعا هنصلي عليه وندفنه في مقابر ايه المسلمين وكذا وكذا وكذا، هنكتب عليه مترتبات المسلم انه تاب بس بيقتل. كلمه انه بيقتل في كلا الحالتين دي اسمها ايه؟ عدم الاستتابه، يعني كده كده من ايه؟ بنقتله. ناجي بقى عشان ما نتوهش، بنركز على انه الاستتابه اثر مترتب على جده وليس شرطا في اقراع الجده. وصلت كده؟ انا طبعا هبقى اعرضها مره ثانيه بالتفصيل، بس انا قلت كده نقاط هامه سريعه ونقف عند هذا القدر معلش عشان الوقت، وهنأجل بقية الأسئلة بقى إيه المرة القادمة إن شاء الله نبدأ بها قبل الدرس، بس نرجو إن الناس تجي بدري شوية ولو قليلا يعني. معلش أطلنا عليكم وجزاكم الله خيرا. ونعم ما الأسئلة كتير، معلش هو في أسئلة كتير، بس هنأجل